الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ في كتاب الصواعق المرسلة على تاريخ الجهمية والمعتزلة. وكتاب تاريخ الجهمية والمعتزلة هو للشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله الدمشقي. يأتي في المقدمة إن شاء الله سبب كتابة هذا الرد، وكذلك أيضا أشياء أخرى حول هذا الكتاب. نعم، مقدمة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. هذا مقتبس من مقدمة الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمية. الكتاب كان هذا كان لنا فيه شرح ودرس قبل سنوات. يقول في الحاجة إلى مقدمة كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهي مقدمة بليغة تضمنت أمرين جليلين. الأول الثناء على العلماء وبيان فضلهم ومكانتهم مع التنويه بالعمل الجليل الذي يطلعون به في سبيل هذا الدين، والمراد علماء السنة والأثر. الثاني الوصف الدقيق لحال أهل البدع، مما يدل على أن كاتب هذه المقدمة ذو خبرة واسعة ومعرفة دقيقة بحالهم، ولا تكون هذه الخبرة والمعرفة إلا لإمام في السنة كالإمام أحمد بن حنبل. وهذا دليل واحد من جملة أدلة يتبين لك من خلالها بطلان ما ذهب إليه الحافظ الذهبي من نفي صحة نسبة هذا الكتاب للإمام أحمد كما في كتابه سير أعلام النبلاء. وتلقف هذا الكلام وأكده الشيخ شعيب الأرناؤوط ومساعدوه في مقدمة التحقيق لمسند الإمام أحمد الذهبي رحمه الله. يعني كما تعلمون نفى هذا الكتاب، قال هذا الكتاب ما تصح نسبته لأحمد، وقد غلط في ذلك، أخطأ في هذا الكلام الذهبي رحمه الله. فجاء شعيب الأرناؤوط المعروف المعاصر صاحب التحقيقات تعليقات على الكتب، وأخذ هذا الكلام وأصبح يردده، سبحان الله العظيم. ولهوى النفوس سريرة لا تعلم، نعوذ بالله. يعني شعيب ومن معه لهم هوى في نفي هذا الكتاب، في نفي صحة هذا الكتاب، فكأنهم فرحوا بكلام الذهبي، وكلام الذهبي كلام باطل ليس بصحيح. كونه ينفي صحة هذا الكتاب هذا ليس بصحيح أبدا. شيخه ابن تيمية وكذلك ابن القيم كلهم على إثبات هذا الكتاب، وينظر في الرد على هذه الدعوة ما كتبه محقق الرد على الزنادقة والجهمية الشيخ دغش بن شبيب العجمي. هذا الرجل حقق هذا الكتاب تحقيقا جيدا، وفي مقدمة التحقيق رد على هذا بكلام جيد، والله المستعان. وأظن أننا كنا تكلمنا بشيء من هذا في أثناء شرح الكتاب. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فلما كان كتاب تاريخ الجهمية والمعتزلة للشيخ العلامة جمال الدين القاسم رحمه الله المتوفى سنة 32,300 للهجرة قد اشتمل على أخطاء شنيعة لا يمكن السكوت عنها أو التغاضي فيها، رأيت من الواجب علي وعلى أمثالي من طلبة العلم الكشف عن أخطاء هذا الكتاب والرد عليها نصيحة للناس وإبراء للذمة، ولا سيما أن هذا الكتاب قد أصبح معولا لبعض المعلقين على كتب السلف، وينصحون القراء بالرجوع إليه كلما عرضت مناسبة لموضوع الجهمية أو الجهم نفسه، ما زاد الأمر في نظري أهمية وخطورة، إضافة إلى ذلك ما منحه الله لمؤلف هذا الكتاب من القبول والشهرة والمكانة المرموقة بين المعاصرين، ما يجعل الرد عليه ضربة لازب لا مناص منه ولا انفكاك عنه، خشية أن يغتر الكثيرون بالسمعة الطيبة التي يتمتع بها الشيخ جمال الدين القاسم في الأوساط العلمية، فيضع كلامه على ما فيه من الخطأ موضع القبول والتسليم. من أجل هذا كله كتبت هذه الرسالة وسميتها الصواعق المرسلة على تاريخ الجهمية والمعتزلة جمال الدين القاسمي، وأذكر بهذه المناسبة كلمة قالها الإمام ابن قيم الجوزية، وهو الذي اقتبست منه عنوان الرسالة، لأن ابن القيم له كتاب مشهور اسمه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، فلما كتبت هذه الرسالة ما كان عنوانها هذا العنوان، كنت وضعت لها عنوانا إتحاف ذوي الشرف والمنزلة بنقد تاريخ الجهمية والمعتزلة، ثم عدلت عن هذا العنوان لأنه طويل وفي تكلف كذا، فماذا أفعل؟ ماذا نضع عنوانا؟ احترت وبقيت مدة وأنا متردد في عنوان لهذه الرسالة، كنت يعني أردت أن أضع عنوانا سهلا، دراسات نقدية مثلا لكتاب تاريخ الجهمية والمعتزلة أو شيء من هذا القبيل، ثم قلت لابد أن أضع عنوانا يعني يدل على شناعة ما في كتاب القاسم، أما نضع عنوانا باردا دراسات نقدية أو شيء من هذا ما لابد من عنوان يكون صاعقة، حتى الإنسان اللي نعرف الكثير من الناس ما يقرؤون، لكن أردت أن أبعث رسالة من خلال العنوان لكل من يطلع عليه، إن العنوان سوف يطلع عليه مئات من الناس وربما ألوف، فلابد أن أضع رسالة في العنوان، لابد من عنوان قوي يكفي في إعطاء رسالة للناس على شناعة ما قاله القاسمي، أما دراسات نقدية أو شيء من هذا كله ما يعطي، يعني ما يبعث رسالة قوية. فماذا قلت؟ قلت لابد أن آتي بعنوان يكون صاعقة، فقلت أفضل عنوان في نظري هو ما قاله ابن القيم الصواعق المرسلة، ثم كذلك الذي جعلنا اختار هذا العنوان أنه مناسب للجهمية المعتزلة فيما العنوان مسجع، قلت هي صواعق مرسلة، هذا الذي كتبته صواعق مرسلة على كتاب القاسم، فالآن أي إنسان سوف يقرأ العنوان الصواعق المرسلة على تاريخ الجهمية والمعتزلة، ما الذي يعني يتبادر إلى ذهني؟ ما هي الرسالة التي يتلقاها من العنوان؟ أن كتاب القاسمي فيه أشياء شنيعة وفيه أخطاء فاحشة احتاجت إلى أن ترسل لها عليها صواعق مرسلة، فهذا الذي أردت يعني أن أبعثه للناس. بعض الناس انتقد العنوان، بعض الناس كما بلغني قال العنوان يعني شديد، يا أخواننا شدة العنوان بمقدار الخطأ الموجود في الكتاب المردود عليه، وسوف يأتي إن شاء الله من خلال القراءة الأخطاء الشنيعة جدا والفاحشة التي وقع فيها القاسم عفى الله عنه وعنه، فعنوان بارد ما يصلح، لا بد من عنوان قوي يزلزل الأرض من تحت أقدام الجهم من صفوان والجعد بن درهم وأضرابهما، ممن أراد القاسم رحمه الله يعني رحمه الله أن ينفقهما علينا. لابد من عنوان قوي. كنت يعني أختار عنوان الشهب الحارقة أو شيء من أو الصواعق المرسلة، حتى ماذا كما ذكرت حتى أبعث رسالة من خلال العنوان لكل أحد أن يحذر مما جاء في كتاب القاسم. القاسم رجل عالم مشهور وله جمهور كثير تعرفون، وكتبه يعني لها قبول عند الناس، وهذا الكتاب حقيقة كتاب خطير، كتابه هذا تاريخ الجهمية والمعتزلة. وكذلك أيضا لو كان هذا الكتاب مغمورا منسيا لهان الأمر، لكن عندنا شعيب الأرناؤوط يحيل عليه، ما يفتأ شعيب يحيل عليه في سير عالم النبلاء، حتى غير في غير سير عالم النبلاء دائما يحيل عليه. وهذا الذي جعلني أكتب هذا الرد، يعني مسألة عندي مو القاسمي أنا حقيقة، أردت شعيب ومن معه من المحققين، لأن هؤلاء جعلوا كتاب القاسم هذا كان ورقة في أيديهم يحاربون به ما قاله السلف في الجهمية وفي الجهل. وسوف يأتيك إن شاء الله ما يعني ما يكشف لك هذا المغزى وهذا المعنى. فالعنوان يا أخواني لا اعتراض عليه، العنوان وضعته هكذا قويا. لماذا؟ بقوة الغلط الذي وقع فيه جمال الدين القاسمي، واقتبسته من ابن القيم، ثم أني ذكرت ذلك أن اقتبست الكلمة من ابن القيم، يعني بينا هذا. وإذا بينا الحمد لله، من أسند فقد أحالك، من أسند فقد أحالك، أنا ذكرت هذا. هنا قلت أذكر بهذه المناسبة كلمة قالها الإمام ابن القيم الجوزية، وهو الذي اقتبست منه عنوان الرسالة. إذا أدينا الأمانة ولا ما أديناها؟ أديناها، قلنا نحن استفدنا هذا العنوان من ابن القيم. هل في شيء؟ الحمد لله بريت العهدة. لكن لو لم نذكر ربما قلنا اقتبسنا العنوان من ابن القيم، أدينا الأمانة وعزونا العنوان لصاحبه الأصلي ابن القيم رحمه الله. في أثناء رده، طيب ابن القيم ماذا قال؟ قال كلمة جميلة جدا في الهروي، أنا في المقدمة يعني نزلتها على القاسم. قاسمي له مكانه، ورجل نصر السنة في مواضع كثيرة، وكان له جهاد طيب ضد المتعصبين والمقلدين والجامدين، فهذا يعني يذكر فيشكر عليه، هذا شيء يذكر ويشكر عليه. لكن ما جاء في كتابي هذا حقيقة شيء فظيع ونكرة، سبحان الله. وأعجب والله لماذا الناس يعني طول هذه السنين ما أحد انبرى على القاسم ورد عليه على كتابها. كانت في ردود لكنها غمرت ونسيت، ما لها أثر سبحان الله، كما سوف يأتي الإشارة لها. لكن ينبري أحد من المشهورين العلماء المعروفين ويكتب ردا على القاسم، أنا أتعجب لماذا ترك هذا الكتاب طيلة هذه السنين، والله المستعان. حتى يأتي شعيب وأمثاله يحيون هذا الكتاب. نعم تابع. في أثناء رده على خطأ وقع فيه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي، فرد عليه ابن القيم بقوله شيخ الإسلام يعني الهروي حبيبنا، ولكن الحق أحب إلينا منه. أحب. ولكن الحق أحب إلينا منه. أحب. أحب إلينا منه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عمله خير من علمه، وصدق رحمه الله، فسيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار، وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله، وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أخطأ في هذا الباب لفظا ومعنى. انتهى. غفر الله للشيخ جمال الدين القاسمي، وأنار الله بصيرته، وأنار الله بصيرة من لا زال إلى اليوم يعتمد كتابه هذا ويحيل إليه ويثني عليه، وتجاوز عنا وعنهم بمنه وكرمه. وكتبه عبد الحميد بن خليوي الرفاعي الجهني. جزاك الله خير. طيب نكتفي بهذا المقدار، نتابع إن شاء الله غدا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.